الله. ما توحد الله. لا اله الا الله. امال الفاجر لما يصل يحصل ايه؟ يقول له القبر لا اهلا بك ولا مرحبا، لقد كنت شر من يمشي على الارض، اما وقد وليت امرك فسوف ترى ما ساصنعه بك. فيدخل عليه مخلوق قبيح الخلقه يخرج من عينيه نار ومن دبره نار، ويقول له الا تعلم من انا؟ انا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. فيضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه فيه، وتفتح له طاقة الى نار جهنم يرى فيه السعير والزقوم والغسلين والضريعة والسلاسل والاغلال. يخرج من عينيه نار ومن دبره نار، ويقول له الا تعلم من انا؟ انا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. فيضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه فيه، وتفتح له طاقة الى نار جهنم يرى فيه السعير والزقوم والغسلين والضريعة والسلاسل والاغلال. ويخرج له تنين. شوف العذاب في القبر شكله ايه بقى؟ تنين، والتنين فيه قوة 99 ثعبانة. شوف اللي بيشوف حتة حية صغيرة ماشية بيقول لك حاسب فيه ثعبان، اضرب يا حوش يا جدع، اضرب اضرب. اما بيبقى فيه ثعبان في البيت الكل بيطلع يجري، الكل خايف، ها ويطلع يجري. واذا الثعبان دخل الشقة يقولوا ايه؟ ما تيجي نشوف واحد رفاعي عشان يطلعه. انتوا خايفين من حته التعبان؟ خايفين خايفين. امال ايه؟ خايفين من التعبان لانه لو لدغ واحد ضيعه على طول، مهما كان بطل ومهما كان قوي خلاص بيملى جسمه سم. فما بالك اذا كان التعبان مقفول عليه القبر، الفاجر هو والتعبان مع بعض في القبر، هيهرب يروح فين؟ هيهرب يروح فين؟ وتسعة وتسعين ثعبان، يعني تنين في قوة 99 ثعبان. فينادي الفاجر قائلا اللهم لا تقم الساعة. يا رب القيامة ما تقوم، لان امال اذا كان العذاب في القبر كده امال بقى النار شكلها ايه والغلب شكله ايه؟ طيب طيب، ما هو ربنا سبحانه وتعالى بيقول اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. شوف فما للظالمين، الظالمين الظلم هو اكبر الكبائر، فما للظالمين من نصير. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة على البشير النذير. انما الرجل المؤمن نايم في امان الله والصلاة عاملة حراسة عليه، يجوا الملاكين يسألوا الصلاة تهب واقفة. شوفوا ناحية تانية بقى، ما تجيش من يمة الراس، لأن الراس دي كثيرا ما سجدت لله وعرفت الله. قلب ده قلب طيب وقلب مؤمن، تبقى الملائكة فرحانة والقبر فرحان وربنا راضي، وتعيش بقى العيشة اللي حاسينك عايشها لغاية ما ينفخ إسرافيل في الصور. ده اللي بيلاقي سكر النهاردة بيطير السما، بيقول لك ده أنا لقيت شقة ونص لوكس وبحر وتدخلها الشمس وفهروف جاردن وعفعفر الدر، ويجيب راح سنتين ثلاثة عبال الملك ما يشطب له الشقة، ثلاث سنين يمر على الشقة، طول ما هو رايح سلام عليكم، أمال فاضل إيه؟ يقول له فاضل الإشادة، سلام عليكم، وصلت لغاية فين؟ يقول له فاضل نضربها زيت، الشباك هيجي كل يوم يمر كأنه بيقبل الحجر الأسود، يخرب بيتك، حاجة غريبة، ما هتقعد فيها سنة ولا سنتين والقبر اللي هتعمر فيه على طول. ما رحتش يوم قلت السلام عليكم ولا هنا؟ فيه مية ولا نور ولا فيه مار ولا فحير؟ ما بتروحش ليه تشوف الشقة اللي هتسكنها على طول دي؟ ما شفتهاش ليه؟ ما رحتش ليه قلت للقبر السلام عليكم؟ سلام عليكم دار قوم مؤمنين. ما بتروحش ليه تزور السكن الشقة الجديدة اللي ربنا موظفها لك؟